من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع عبد الصمد طارق يسأل عن مشاهدة القنوات الفضائية وعن علاج ضعف الإيمان وعن الذي يصوم ولا يصلي. أم محمد من الرياض تسأل عن الوسيلة المثلى للتعامل مع الجيل الحاضر وبخاصة الفتيات، وتطلب نصيحة للمعلمين والمعلمات. سليم من الجزائر يسأل كيف تكون الدعوة إلى الله في بلد فيها الهرج والمرج، وكيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المستمع راء ميم من الأردن تسأل عن صيام 10 ذي الحجة قبل قضاء رمضان، وعن إهداء ثواب قراءة القرآن لوالديها. لجين من الرياض تسأل عن نظر المرأة للرجل الأجنبي وعن العمل الدنيوي من أجل ثناء الناس، تذكر أنه نزل عليها الدم أثناء الذهاب للعمرة وأتمت عمرتها، تذكر أو تسأل عن اعتقاد أن كل ما يصيبه الإنسان من الحسد هل هذا صحيح، وتسأل عن قراءة الأذكار دون تدبر هل يحرم الإنسان من الأجر. نأتي على بركة الله إلى تفصيل أسئلة هذه الحلقة. من الجزائر المستمع عبد الصمد طارق يقول: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن هذه القنوات الفضائية إذا فرض أن فيها خيرا فإن شرها أضعاف وأضعاف ما فيها من خير. إنها تقذف إلى القلوب أخلاقا رذيلة وصورا خليعة ومناظر هابطة سيئة، والإنسان ينبغي له أن يحذر فتح هذه الأبواب ويجتهد في إغلاق منافذ الداء إلى جسده وجسد أمته وجسد أهل بيته. إن هذه القنوات تبث فيما تبثه حب الفواحش وإشاعة التفسخ والعري وإظهار الاختلاط المقيت المشين. إن تلقي هذه القنوات كمن يتحسس سم يده، أو كمن يتعرى أمام الناس، لأنها تدعو إلى كل ذلك. فنسأل الله أن يقينا شرها وأن يبصرنا ويبصر إخواننا في كل مكان على اجتنابها والتحذير منها. فإن من لا أخلاق لهم ولا موازين للقيم والعادات والتقاليد عندهم يودون بل يريدون أن تكون البشرية على مستوى واحد من الضلال، أو ليكونوا هم في أرقى صفات الأخلاق التي يرونها هم، ومن صفات الأخلاق التي يرونها الحرية التامة في ممارسة سائر المحرمات، فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس ممن بلي بمشاهدة هذه القنوات لا يكتفي بأن يجعل السوء على نفسه، ينقل ما يراه إلى المجالس ويتحدث من باب التشويق إلى الآخرين حتى يبلو غيره بمشاهدة هذه القنوات، هل من توجيه؟ الله جل وعلا يخبر عن أهل الشر لأنهم يودون أن يضل الناس معهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول في آية أخرى: ودوا ما عنتم. يحب أهل الشر أن ينقلب الحال والمجتمع إلى الشر. وإن من يرى هذه الأخلاق البريئة وينظر إلى هذه المظاهر المؤذية لأهل الإيمان ثم يذهب ينقلها للناس، إنما يذهب لإشاعة الفحشاء بين الناس ليشيعها. وهو أيضا يسلق عليه أن يكون ممن يرتكب الفاحشة يستره الله في الليل فيذهب يشيعها وينشر ويفضح ستره في النهار، فنسأل الله العافية. الله أحسن الله إليكم. يقول: ما علاج ضعف الإيمان جزاكم الله خيرا؟ علاج ضعف الإيمان بالإكثار من طاعة الرحمن، المحافظة على الواجبات، والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، والحذر من جلساء السوء والاجتهاد في محاربة البدع والنفور منها والاستمساك في عقيدة التوحيد والعرض عليها بالنواجذ والاكثار من مطالعة القرآن الكريم وتدبر معانيه والتلذذ بتلاوته والاكثار من مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في النظر في أخلاقه وما كتب عنه أئمة الإسلام في ذلك وما روى عنه، وأن يكثر المرء من قراءة هذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فإن فيها إضاءة لجوانح المرء وبيانا للحق وحياة للقلوب، وليكثر من ذكر الله جل وعلا في خلواته واجتماعاته، فإن بعض الناس مجالسه مذكرة بالخير معينة على ذكر الله، وبعض الناس مجالسه مجالس غفلة وضلال، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يصوم ولا يصلي؟ لا يصح هذا العمل منه. أول ما يسأل الإنسان عن من العمل يوم القيامة الصلاة، فمن لا صلاة له لم ينظر له في زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا غير ذلك، لأن ترك الصلاة كفر، والكفر والكافر حابط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كانت صلاة واحدة تعمد تركها مبطل للعمل، كما في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف من لا يصلي؟ هذا ليس بمسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم محمد، ضمنتها سؤالا طويلا. تقول: فضيلة الشيخ، في زمن كثرت فيه الفتن والملهيات عظمت المسؤولية على المسلم، وبخاصة حيال تربية الأولاد، ونحن الآن أمام مد من الوسائل المتعددة التي تحاول جر أبناء المسلمين إلى الوقوع في مستنقع الرذيلة والتخلي عن الدين. نحاول بشتى الطرق أن يعيش أبناؤنا وفق تعاليم الدين الحنيف، ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ هي في التناقض الذي يعيشه الجيل بين واقع الحياة وما يتلقاه ويتعلمه. فهو يدرس عن الأخلاق مثلا، ولكنه لا يجدها في واقع الناس. يدرس ويتعلم عن المحافظة على الدين، ولكنه لا يراها أمامه. ثم يأتي التسلط الإعلامي الغربي ومن تبعهم من أبناء الشرق الذين روجوا للرذيلة بكل صورها. ونحن ومن خلال برنامجكم المبارك نتمنى أن ترسموا لنا منهجا صحيحا للتعامل مع الجيل الحاضر وبخاصة الفتيات، وادعوا لنا بالتوفيق، جزاكم الله خيرا. لا شك أنها بلية ابتلى الناس بها، ولا شك أنه سحاب شر انعقد في جو العالم الإسلامي بسبب ما ينفذه الشرق والغرب على حد سواء، وإنه لا مخرج من الوقوع في هذه المآثم ولا منجاة من شرها ومغبتها إلا بالاعتصام بكتاب الله والتمسك بدينه وتربية الناشئة على حب الإسلام وتعظيم قيمه وعاداته وأخلاقه والحث على التمسك بعقيدة التوحيد والحذر من البدع والاهتمام والعناية التامة بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها والجد والاجتهاد في بأخذ قسط من الليل لمناجاة الله جل وعلا. وإن الأمة في المنزل عليها مسؤولية كبيرة، فإنها راعية في البيت. فإذا كانت الأم أما مباركة تخاف الله وترجوه وتؤمل أن تجد ذريتها ذرية صالحة مباركة بارة عفيفة نقية تقية، فعليها أن تجتهد في تربيتهم بالأمر والنهي والحث والترغيب والترهيب والتحذير وحسن المتابعة والجد والاجتهاد في مراقبة هذه الناشئة، فإن هذه الناشئة إذا نشأت على خير فمن البعيد جدا أن تتحول عن الخير، فإنها إذا نشأت في ظل هذه البدع وتحت وابل هذه أخلاق الرذيلة ووقعت تحت هذه المصابيح المعتمة وما يسلطه الغرب علينا في أقماره الصناعية وما تبثها علينا قنواته في الفضاء من مجون وفجور وعري ورقص وفتن. والنساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، فالفتيات هن دور الحضانة وهن أوكار التربية وهن العش الدفيء للناشئة إذا أحسن تربية هؤلاء البنات. وإن من أعظم الواجبات فيما يتعلق بالبنات ما تتحمله الأمهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأم إنها راعية المرأة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فماذا تقول الراعية إذا ضاعت رعيتها وافترستها السباع وتناهبتها الشياطين واجتالتها في الطرقات ومعاقل الدراسة والمراقص ومحلات الترفيه؟ ماذا تقول إذا سئلت يوم العرض على الله؟ فنسأل الله اللطف والعناية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تطلب تقول: هل من نصيحة تقدمونها للمعلمين والمعلمات يتقوا الله تعالى في هذه المهنة العظيمة ويقوموا بها على أحسن وجه؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن من يعلم الناس مسؤول مسؤولية كبيرة، فإن المعلم من ذكر أو أنثى أثرا كبيرا بالغا في الهداية وفي الإضلال. والطالب والطالبة ما أكثر ما يرون معلمهم القدوة، فإن كان معلم خير داعية فلاح مرشدا إلى صلاح وإصلاح، كان ما يأتيه المعلم من أعمال صالحة تأثرا بآداب وتعليم من علمه يكون لمن علمه مثل أجره. فإن من دعا إلى هدى له مثل أجر من اهتدى بدعوته، من غير أن ينقص من أجر المهتدي شيء. ومن دعا إلى ضلالة وحبذ منكرا ومجد خلاعة وأثنى على المجان الخلعة أمام الطلاب أو الطالبات فتأثر من يسمع كلامه بما يقول، كان عليه مثل أوزار من تأثر بمقولته، مع بقاء المتأثر حاملا حمله كاملا. إن المعلم الذي يعلم الناس الهداية ويبث بينهم الدعوة للأخلاق الكريمة ويمجد الأدب الرفيع والخلق الوفي والعادات السامية الوافية الوفية له من الأجر والخير ما الله به عليم. ومن علم الهدى ودعا للرشاد كان وارثا للأنبياء في تحمل مهمتهم والقيام بنشر ميراثهم، فإن الأنبياء لم يتركوا أموالا تورث وإنما تركوا العلم، فمن دعا إليه ودعا به هدي إلى صراط المستقيم. نصيحتي إلى المدرسات أن يعتنين بالفتيات، أن يمجدن الحجاب ويثنين على الحياة، أن تحض الواحدة منهن طالباتها على محاربة الخلاعة والحذر من المجون والبعد عن التعرض للفتن، وأن تحذرها من مغبات الهواتف وحمل الأرقام الهاتفية وقبولها. وإذا رأت على فتاة ما يدل على نوع من الانحراف عليها إذا يأست من صرفها عما هي فيه أن تبلغ ذويها وعلى المعلم أن يقوم بأهم المهمات لهداية الشباب، فإن الشباب هم ثروة الأمة في المستقبل، وهم حملة أعباء الحفاظ على مكاسبها والاستمساك بقيمها وأخلاقها، هم الذين سيكون منهم العالم المعلم والمنفذ وصاحب المال صاحب المال وغير ذلك. فمن ربي تربية إسلامية كريمة عاش عيشة رضية وانتفع به أهله وذووه ومجتمعه. إني أكرر نصحي لمن يتولى التعليم من رجل أو امرأة أن يتقوا الله في هذه البراعم، وأن يعتنوا بهذه الشريبة، وأن يهتموا بغرس عقيدة التوحيد وتنمية شجرة الإيمان وتمجيد الأخلاق والقيم والتحذير من الرذائل وسفاسف الأخلاق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع سليم من الجزائر. أخونا يقول: كيف تكون الدعوة إلى الله في بلد فيها الهرج والمرج؟ وكيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أصحاب الأهواء؟ وما هي نصيحتكم إلينا وخاصة إلى إمام المسجد؟ أحسن الله إليكم. نصيحتي لكم ولكل من يسمع كلامي أن يتقي الله، وأن يعلم أن هذه الدنيا ليست دار مستقر، وإنما هي دار ممر، والسعيد من أخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقده، ومن أمنه وأمانه لمستقبله. ثم إن أهم المهمات إخلاص العبادة لله، ويأتي بعد ذلك التحذير من سفك الدماء والعدوان على الأبرياء وإشاعة الذعر والخوف في ربوع المسلمين. يجب أن يتعاون الجميع على البر والتقوى، وأن يأخذوا على يد السفيه ويأطروه على الحق أطرا. والإمام يجب أن يكون واعيا، يذكر الناس بفضائل الأعمال، ويبين لهم أهمية الصلاة وأدائها في المسجد، وأن يذكر الناس بفضلها وفضائلها، وأن يذكر من تخلف عنها بأخطار التخلف، فإن من تخلف خلفه الله، ومن تقدم قدمه الله إلى الخير. على الإمام أن يتفقد الناس، إذا فقد إنسانا لم يره في المسجد أكثر من مرة سأله، إن كان في أمر يستطيع أن يعينه عليه ليقوى على المجيء فعل، وإلا دعانا. لا بد من التعاون على البر والتقوى. وينبغي للناس أن يتوجهوا إلى خالقهم جل وعلا بإخلاص العبادة له، ثم يتضرعون إليه أن يكشف ما بهم من بلوى، ويقشع ما عليهم من سحاب فتن، ويزيح عنهم هذه المحن التي تحل عليهم، والله المستعان. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة راء راء ألف من الأردن. أختنا عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: هل يجوز لي صيام العشر من ذي الحجة صيام تطوع، علما بأنني لم أستطع قضاء ما علي من رمضان بسبب أني أرضع وأن طفلي سيكمل 3 أشهر في شهر ذي الحجة؟ هل يجوز لي صيامها بجمع نية القضاء والتطوع معا؟ أحسن الله إليكم. لا، القضاء واجب والتطوع نافلة، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد مطالب من رجل وامرأة أن يؤدي ما افترضه الله عليه، وإذا أنهى الفرائض وأحب أن يتقرب إلى ربه بنوافل الطاعات كان ذلك من أسباب حفظ الله لجوارحه وصيانة حواسه عن الوقوع في الحرام. فأنت أيتها السائل، لا شك أن أيام العشر من الحجة من أفضل الأيام، ويقول عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: هل يجوز قراءة القرآن وأدعو الله أن يكون ثوابا ما قرأت لأبي وأمي، علما بأنهم لا يعلمون أني أفعل ذلك وأن أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأنا أعيش في قطر وهما يعيشان، بل أنا أعيش في قطر وهما يعيشان في قطر آخر، ولا أعرف كيف أقوم ببرهما، جزاكم الله خيرا. نصيحتي لك: إذا قرأت القرآن أن تدعي الله جل وعلا لك ولهما، ولا تقولي ثواب هذا العمل لهما، فإنك لا تعلمين هل تثابين أو لا. أما الدعاء فمشروع بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع علماء الإسلام أن يدعو الإنسان للحاضر والغائب، وأما الثواب فقد يعمل العمل المرء وليس له ثواب، قد يخل بالعمل فلا يترتب على العمل الثواب. وأما الدعاء فالله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا قرأت القرآن وأردت أن تتوجه إلى الله بالدعاء فادعيه لك ولوالديك ولذريتكم جميعا وللمسلمين، فإن خزائن الله ملأة ولا تغيضها النفقات ولا ينقصها العطاء الذي يعطيه جل وعلا عباده. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة لجين من الرياض تقول: هل نظر المرأة للرجل الأجنبي من أسباب قسوة القلوب، وكيف الخلاص من ذلك؟ لا شك أن المرأة مأمورة بغض البصر كما الرجل مأمور بذلك، وهذا الأمر إنما جاء من الشارع من الله جل وعلا وقاية لعباده من الوقوع في المحرمات وصيانة لهم عن التعرض للفتن والفواحش. فلما أمر الله جل وعلا الرجل أن يغض من بصره ويحفظ فرجه، أمر المرأة أيضا بذلك، إلا أن المرأة لأنها أخطر على الرجل من الرجل على المرأة زادها من الوصايا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. فالمرأة منهية أن تنظر إلى الرجل، والرجل منهي أن ينظر إلى المرأة بتمعن وتفرس، وهذه النظرات من ذا ومن ذي مما يسلط على القلب أنواع من الأمراض. إن كان المنظر مؤثرا بحسنه وجماله أثر في محبة الوقوع فيما حرم الله، وإن كان المنظر غير مؤثر ربما أثر في الاعتراض على خلق الله وتدبيره بخلقه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: قيام المسلم ببعض الأعمال الدنيوية بقصد الدنيا مثل الرسم والكتابة والخط وتحسين الحديث إلى آخر ذلك طلبا لمدح وثناء البشر، هل يعتبر ذلك من الشرك الأصغر الرياء؟ وإذا لم يكن يعلم بحكم ذلك فهل عليه إثم فيما مضى؟ الشرك هو أن يؤدي الإنسان عبادة مما يؤدى لله فيقصد بها الخلق، وأما أن يعمل عملا من الأعمال الدنيوية ويحب المدح على ذلك، فإن كانت هذه الأعمال فيها شيء من القرب كان ذلك نوعا من الشرك، وإن لم يكن فيها قرب وإنما يحب أن يتمدح أو يمدح فهذه ليست من الشرك، إلا أن الإنسان ينبغي أن يترفع عن محبة المظاهر والظهور وأن يحرص على ما ينفعه عند مولاه. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة توجهت لمكة لأداء العمرة في أواخر رمضان السابق، وقد جاءتها الدورة الشهرية في أول الشهر، ولما نزل عليها الدم قبل العمرة أي في الطريق لم تعتبرها دورة بل اعتبرتها استحاضة وقامت بأعمال العمرة كاملة، علما بأن الدم استمر 8 أيام، هل تأثم بدخولها مكة؟ وماذا عن عمرتها؟ وماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا الدم في غير وقت العادة ولم تضع لها أعراض العادة، لا من أعراض بدنية ولا من أعراض تتعلق بالدم ولونه وعرفه، بل ترى ذلك الدم مخالف لدم العادة، فعمرتها إن شاء الله صحيحة ولا حرج عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ما توجيهكم للأشخاص الذين يعتبرون كل ما أصابهم من العين وحسد الآخرين، هل هذا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولا، لا يصيب الإنسان شيء إلا وقد كتبه الله جل وعلا في الأزل. العين لا شك أنها تصيب، ولكن إحالة كل شيء يعرض المرء بأنه إصابة بعين، بل إن عامة ما يصيب المرء بسبب الذنب، فإنه ما من مصيبة تصيب الناس إلا بما كسبت أيديهم، ويعفو الله عن الكثير. لماذا لا يعزو المرء إذا أصيب بأي شيء، لماذا لا يعزوه إلى تقصير في طاعة الله أو إلى جرأة على محرمات الله؟ فكان ذلك تعجيل عقوبة، وقد تكون هذه العقوبة المعجلة رحمة به، لأن من إذا أراد الله أن يرحم عبده عجل له بعض المؤاخذات في الدنيا، وإذا لم يرد ذلك ادخر له كل هذا البلاء ليوافيه يوم القيامة وفي الحساب وبعده. ومع ذلك قد يقترن ما يصيب المرأة من نكبة أو داء لأن بسبب كانت العين وراءه، العين حق لا شك في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي عانى أخاه: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا برقت إذا رأيت من يعجبك؟ كلمة النحو، يعني هل لا قلت ما شاء الله تبارك الله؟ أحسن الله إليكم، هل قراءة الأذكار وذكر الله دون تدبر لمعانيها حارم من الأجر ومنقصا للثواب وعدم تحصين الإنسان من الشيطان؟ ليس قراءة ذكر الله حارما من الأجر إلا بتدبر، إذا قرأ هذه الأذكار يرجو ثوابها ويرجو أن يدفع الله بها عنه العقاب، لو سردها فإن ثمرتها إن شاء الله حاصلة، لكن لو تدبرها وتأمل معانيها وهو يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، ثم تصور هذا الكون العجيب وهذا الخلق الهائل وكيف يدبره المولى جل وعلا ويعلم ما يلج فيه وما يخرج وما تسقط من ورقة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا تخطر خاطرة في قلب إلا ويعلمها، إذا تذكر عظمة خالقه سيهتز خوفا وإجلالا، فإذا تدبر يكون الأثر بذلك من ذلك أعظم ولا شك، لكن إن شاء الله لا يحرم حتى ولو لم يتدبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.